ساقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهمسة الأخيرة: عش بقلب محب. أخي الحبيب، إن شجرة المحبة متى غرست في القلب وسقيت بماء الإخلاص والمتابعة للحبيب سبحانه وتعالى أثمرت أنواع الثمار الطيبة وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بالملأ الأعلى، فعش بقلب محب. أخي الحبيب، إن إعادة صياغة هذا القلب وتنقيته من الشوائب وتطهيره من الأدران والإقبال به من جديد على الله سبحانه وتعالى أمر تملكه أنت وحدك، ولا يستطيع أحد أن يمنعك منه، فإن هذه القلوب لا يطلع عليها سوى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فبادر إلى الإصلاح، وأعد النظر في المفاهيم العليا في حياتك، أعد النظر في فهمك لعبادة الله سبحانه وتعالى، أعد النظر في فهمك لوجودك والغاية منه، أعد النظر في العلاقة التي تربطك بإله هذا الكون سبحانه وتعالى. فإن كثيرا منا أيها الأحبة يدخل في هذه الدنيا ويخرج منها وهو لا يعرف شيئا عن هذه الحقائق، بل لا يدرك سبب وجوده والغاية منه. فعش بقلب محب. أخي الحبيب، إن هذا القلب متى عمر بحب الله سبحانه وتعالى قل التفاته إلى هذه الدنيا وأكدارها التي لا تكاد تنفك عن بشر. عرف قدرها عند حبيبه فهانت عليه، أدرك أن حبيبه لم يرتط هذه الدنيا لأحبائه وأوليائه فنفض يديه منها. لا يحزن على ما فاته منها، ولا يصيبه بطر ولا أشر بما ناله من نصيبها. الكل راحل والكل زائل، والسعيد من أسعد نفسه وأوقاته بحب الله، والشقي من أعرض عن ربه واشتغل بدنياه. فعش بقلب محب. إن المحبين شعارهم في هذه الدنيا أرحنا بها يا بلال. إن أغلى الدقائق وأجملها للمحبين هي تلك الدقائق التي ينهون بها اتصالهم بدنيا الناس ويدخلون في مناجات مع الرب سبحانه وتعالى. إن تلك المناجاة لتضفي على قلب المحبين من أسرار السعادة وطعم المعرفة لله سبحانه وتعالى ما لا يمكن لمثلي أن يصفه، وإنما يصفها من كان من أهلها. ومن نظر في هدي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته وما كان يأمرنا به من الآداب يدرك أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يحمي هذه المناجاة من أن يدخلها خلل أو نقص أو عيب. فعندما يأمرك صلى الله عليه وسلم بأن تتخذ سترة أمامك، ويتوعد من يمر بين يديك بشديد الوعيد فيقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. وعيد شديد يستغربه كثير منا على أمر قد يراه يسيرا لكنه عظيم عند الله. فأنت بمرورك بين يدي المصلي تقطع مناجاة قلب بحبيبه سبحانه وتعالى. عندما يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فيقول: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، ندرك أن هذا المصلي قد أخل بأدب من آداب المحبة. فالمحب يغض طرفه عند حبيبه ولا يشخص ببصره إليه. عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي عن البصاق بين يديه، ويعلل ذلك بقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه. هذه الآداب وغيرها أيها الأحبة تجعلنا ندرك عظم هذه المناجاة عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أراد صيانتها من كل عيب ونقص وخلل. أحبتي، إياكم أن تقطعوا هذه الصلة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تقطعوا حبل حبكم. إذا رآك الله سبحانه وتعالى مستيقظا في ساعات الليل، مضطربا شوقا إلى لقائه، حريصا على قيام الليل، صدقني سيحبك. إذا رآك الله عز وجل سريعا في إجابة النداء، حريصا على أوقات اللقاء، صدقني سيحبك. فعش بقلب محب. أحبتي، إن المحبين يتلذذون بالمشاق التي توصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وكلما تذكروا روح اللقاء وأن ما هم فيه من التعب موصل إلى الرب عز وجل لذ لهم مقاساته وطاب لهم تحمله. لسان حالهم يقول: إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتقوى عند ميعادي. إن المحبين يتلذذون بحبهم لربهم سبحانه وتعالى عن كل محبة، ليس لهم في هذه الدنيا مع حبهم لله سبحانه وتعالى لذة تداني حبه، ولا يؤملون في الآخرة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه عز وجل. لقد تعبوا في هذه الحياة الدنيا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل مجاورة الرب عز وجل. ألم تسمع لقول امرأة فرعون: وقد عانت من بطش فرعون ما عانت، ولم يخفف عنها إلا روح اللقاء وحب مجاورة الرب عز وجل. تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قدمت الجوار على المنزل لأنها دعوة محب يدرك أن جوار الرب لا ينال بباخس الأثمان. فعش بقلب محب. إخواني، إن معاني الحب لله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه والأنس به وغير ذاك من معاني المحبة لا ينتفض عند سماعها ولا يتلذذ بذكرها ولا يستشعر جمالها إلا من عرف الله عز وجل حق المعرفة ونال شيئا من منازل المحبين. وأما من كان بعيدا عن تلك المعرفة ولم يذق طرفا من طعم المحبة فأنى له أن يشعر بتلك اللذة. وليس لنا إلا الدعاء وإلا الرجاء في هذا المجلس الأخير، فنقول: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن حببك إلى خلقك. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا منازل المحبين وصحبة الصالحين ومرتبة العارفين. اللهم إنا نستغفرك من تقصيرنا في حبك وجهلنا بعظيم قدرك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا، نسألك أن تحبنا وأن تحببنا إلى خلقك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك. إلهنا، افتح على قلوبنا أقفالها وفك عنها أغلالها وأرشدها إليك يا أرحم الراحمين. يحبهم ويحبونه محبة فتحنا أبوابها وكشفنا ستارها لكل من يريد أن يلحق بركبها ويعد من أهلها، وهذا جهد المقل. والله نسأل التوفيق والقبول والسداد، وإلى اللقاء. عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياق. الحقيقة.